إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم من المسرح العالمي نقدم مسرحية لسنة الآخرين للكاتب الأمريكي إيجين أونيل، ترجمة نعمان عاشور. المكان حجرة الجلوس في منزل آل كروسبي بإحدى قرى الساحل بمقاطعة نيو إنجلاند. الوقت عصر يوم من الأيام عام 1890. نحن في نهاية الربيع. إما كروسبي وهي فتاة رشيقة في العشرين من عمرها تمتاز بحيوية جارفة واعتداد كبير بنفسها، تجلس على مقعد كبير مع الكابتن كاليب ويليامز، وهو شاب طويل قوي البنية فارع القامة بحوالي 30 من عمره، وقد أمسك كلب بيدها وارتمت هي فوق صدره فراح يداعب شعرها وهي تغلق عينيها في شبه حلم. كم أتمنى أن يدوم جلوسنا هكذا إلى الأبد. كالب، ما رأيك؟ يا للجحيم، هذا هو ما أتمناه أنا أيضا يا إما. كالب، لماذا تقسم وتلعن هكذا دائما؟ عذرا يا إما، أفلتت العبارة عفوا من لساني. يجب أن تتعودي على خشونة الرجال وأنت تعيشين مع والدك وأخيك جاك في بيت واحد. ما كان ليتأتى لي ولوالدتي أن نعاشرهما لولا أننا تعودنا على مثل هذا السباب. ليس بمستغرب أن يطلق سمعي هذه العبارات من رجل مثلك يقترب من النساء جائلا في أنحاء البحار معظم شهور السنة. لا شك أن مثل هذه الألفاظ أصبحت طبيعية بالنسبة لكم، جزء من طبيعتكم، لا تسألون عن صدورها عفوا على ألسنتكم. جميع البحارة على هذه الصفة، ولكنك لست كالآخرين. أنت وحدك يجب أن تختلف عنهم جميعا. ولماذا؟ ألست بحارا مثلهم؟ هو مع ذلك فأنت تختلف عنهم كثيرا. هذا ما جعلني أهين بحبك بدلا من أن أقع في شباك أحد آخر منهم غيرك. وعليك أن تظل مختلفا، عدني أنك لن تكون مثلهم أبدا حتى بعد أن نتزوج بسنوات وسنوات. إنني أعدك أن أفعل كل ما في وسعي، ولكن يا إما يجب أن لا يدخل في وهمك أنني أفضلهم في شيء. لا أحب أن تعتقدي أنني أحسن من والدك وأخيك. قطعا لست أفضل منهما، ولا أحب أن أكون أفضل منهم. بل يجب أن تكون إذا ما رغبت أنا. هل أكون أفضل من والدي؟ لست أفضل والدي، فوالدي رجل ممتاز قطعا، وأيضا أخي جاك، وربما بقية الرجال الذين معكم. فقط إنك لا تدرك ما أعني، إنني أنظر إليك أنت بالذات نظرة أخرى. أقصد قد تكون هناك أشياء تناسبهم ولكنها لا تليق بك في نظري أنا. ليس بين البحارة من هو قديس. أعدني أن تكون أنت شيئا آخر غيرهم جميعا. أنا على استعداد لأن أحقق كل رغباتك، أعدك. شكرا يا كلب، وعدك هذا يعني الكثير. وأنا أيضا، ألست تراني غيرهم؟ أعني أنا لست كبقية الفتيات التي يعيشن هنا جميعا. طبعا طبعا، لكم قلت ذلك مرارا، أنت أفضل منهن جميعا. لا أفضلهن في شيء، ولكنني على خلافهن تماما في نظرتي إلى الأمور. خذ خذ مثلا الزواج، لقد اختمر في ذهني من زمن وثبت عندي نهائيا أننا كزوجين يجب أن لا نكون كأي اثنين منهم مهما كان شأنهما. حسنا حسنا، ربما تحقق ذلك من ناحيتك أنت وحدك، ولكني لا أضمن لك أن أكون. إما لشد ما يخيفني أنك تتطلعين إلي بنفس النظرة التي تقيسين بها الأبطال والفرسان الذين تقرئين عنهم في كتبك هذه. لا أبدا، إنما أريدك أن تكون كما أنت. هذا أمر هين، ليس من الصعب أن يكون المرء إنسانا عاديا. أنت لست عاديا. تذكري إنني أحذرك من الآن يا إما. إذا اكتشفت بعد زواجنا أني لست كما كنت تتصورين فلا يجب أن تزعمي أني خدعتك. لا لن أفعل. كالب، بقي يومان اثنان نصبح بعدهما زوجين. جاء الوقت، بعد انتظار طال 3 سنوات، وبعد أن أمضينا 2 كاملين لم يرى خلالهما أحدنا وجه الآخر. إما تصوري إلى أي حد كانت ثقتي فيك وأنا أتركك وحدك مغتربا أجوب البحار في رحلات متصلة لا تنقطع بينما البلدة تعج بالفتيان من حولك. كلهم يفعل مثلك بدون ما أدنى تفكير أو تدبر في مثل هذه الثقة. ولكني لست كالآخرين كما قلت. أتسخر مني؟ أنت تعرفين جيدا أن الكثيرين منهم قد اكتشف بعد عودته وقوع حوادث مؤسفة أثناء غيابه. لكنك لا شك مقدر أنني أختلف أيضا عن الباقيات. مثلما أختلف أنا أيضا عن الباقيات. لا يجب أن نتكلم في هذا الموضوع حتى ولا من باب السخرية، فأنا لست من هذا النوع. إما أنا لا أشك في ذلك أبدا. أنا أيضا لم يراودني الشك من ناحيتك طوال العامين، ولم تزعزع ثقتي في نقائك وإخلاصك مهما أقلعت بك الشراع. قطعا لا يمكن لامرأة أن تغار من حيتان البحر. وما دخل حيتان البحر؟ هي كل ما نلقاه في أسفارنا. لا، أنت تعرف ما أعني. هناك كثير من ضروب التسلية في الموانئ التي تنزلون بها إذا صاب لكم ذلك كبحارة. كانت هذه أول رحلة أعمل فيها ربانا لسفينة، ولم يكن لي من هم طوال سفرنا إلا العودة بسفينة والدك سالما بعد رحلة موفقة رابحة، وسوى ذلك لم أفكر في أي تسلية، لم أفكر في شيء آخر إلا أنا. قطعا يا حياتي، كان كل همي أن أحصل على المال الذي يكفل لي الاقتران بك. ثم إننا لم نمسس بإناء واحدا طوال عودتنا إلا يوم أدبرتنا العاصفة أن نلجأ بسفينتنا إلى إحدى جزر الجنوب. أي الجزر؟ إنك لم تحدثني عن ذلك من قبل. إحدى جزر خط الاستواء، جزيرة بعيدة يقطنها قوم عراة بشرتهم سوداء. يبدو أن الوقت يمر سريعا، لقد تأخرت، يجب أن أذهب لأمر على مخزن البقالة وأشتري بعض اللوازم لأختي هاريت. ولكنك فكرت في ولا شك واشتقت إلي طوال الوقت الذي استغرقت رحلتك كما اشتقت أنا إليك، أليس كذلك؟ ما نسيتك دقيقة واحدة. هذا يسعدني. هل لن أراك قريبا؟ ربما مررت عليكم بعد العشاء. إلى اللقاء يا عزيزتي. كلب، يا ليتك تفعل. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا إما. في هذه المرة رأيتكما، أتم هذه القبلة الساخنة. هيا كلب، قبلها مرة أخرى، لا تعبأ بوجودي. جاك، أنت تحمل على كتفك رأسا كتلك التي يحملها بقية أقرانك على أكتافهم، رأس أجوف. ألا تحجل أنت في مثل هذا السن فتصرخ في وجهينا لتخيفنا وكأنك طفل صغير؟ لا داعي لكل هذا التأنيب يا قطة متوحشة. اهدئي اهدئي يا قطتي الجميلة. ابتعد عني ابتعد. لا فهم ولا احساس. اي فخر ان يكون لي شقيق مثلك. كالن، هل انا اختلف عن اي انسان؟ وهل انا اسوأ من اي شقيق اخر؟ ابدا ابدا، انت خير شقيق يا جاي. اتمعت بعذرك. انصتي لكالن، ينبغي عليك ان تصدقي وان تفهمي كلام من يجب ان تحبي وتطيعي وتقدسي. هذا عبث اطفال. سالي اي فتاة تعرفين عن رأيها في كرجل. وما يدريها بك، أتعيش معك في بيت واحد مثلي؟ أي فتاة تتمنى لو ضمي إليها بيت واحد؟ هذا إذا بلغ في الغباء حد الوقوع في شرك الزواج. الغرور الذي لا معنى له. أرأيت يا كلب كيف تحقرني وأنا شقيقها الأوحد؟ هذا أقل ما ينتظرك بعد الزواج منها. أنا لا أتوقع معها إلا كل سعادة وهناء وتقدير. كلب لن يخاف تهديدك، إنه يختلف عنكم جميعا. نسيت أنه بطل الأقاصيص وعملاق الأساطير التي تقرأينها في الكتب. نعم هو كذلك بطل وقدير. لا لا لا يا جاك، لقد حذرت إما في التو ورجوتها ألا ترفعني إلى مستوى أبطال القصص. لا فائدة، إن خيالها يحلق إلى آفاق بعيدة. لو أنك رأيتها وهي تصفك للأخريات أثناء الرحلة. الحب أعمى وأصم. سأنصرف الآن لأن أمي في حاجة إليه. إلى اللقاء. إما، ينبغي لك أن تتحدثي قليلا مع جيم بنسون. أليس كذلك يا كلب؟ شقيقك جاك أحيانا ما يوغل في الرعونة إلى حد السفة. ماذا يعني بقوله هذا عن جيم بنسون؟ لا أعرف، لا أعرف بالضبط، إنه يهرف فيما أعتقد. أنت لا تعرف بالضبط؟ إذن لابد أن هناك شيئا ما. أبدا أبدا، جيم بنسون إن هو إلا عابث من الذين يتقولون على الناس بالباطل، مثله في ذلك مثل جاك. لكنه كان زميلك في السفينة طوال الرحلة. نعم نعم كان معي. ألم تكون على وفاق؟ كنا على تمام الوفاق، ولكنه الواقع أن لسانه لا يكف عن الخوض في سير الناس، هذا كل ما في الأمر. أي خطأ ارتكبت يا كلب؟ أنا لم أخطئ. ألم تقترف شيئا مخجلا؟ أبدا أبدا يا إما. هل لا تستطيع أن تقسم على ذلك يا كلب؟ نعم نعم أقسم، لم أفعل ما ألام عليه، ولست خجلا مما فعلت يا إما. ومع ذلك فالنساء لا يجب أن يعرفن عن الرجال كل شيء. إما إما، سأخرج الآن على أن ألقاك فيما بعد، ولكني لابد أن أقابل جيم بنسون هذا، وسأعرف كيف أسكته إذا كان قد انطلق يشيع الأكاذيب عني. إلى اللقاء يا إما. إلى اللقاء. ولكن أين ذهب جاك؟ جاك جاك جاك، ماذا تريدين؟ تعال هنا دقيقة واحدة جاك، أرجوك. لحظة واحدة، أين كلب؟ لقد خرج توًا. ماذا يقول عنه جيم بنسون؟ ما هي القصة التي يرويها؟ كان يجب أن تسألي كلب نفسه عنها يا إما. لقد سألته، ولكن كان يبدو عليه أنه لا يريد أن يعير الأمر التفاتة. بالطبع لا يريد، إنه لا يطيق أن يسخر به الناس. ولكن كيف علمت أنت بالأمر؟ من جيم بنسون، قابلته بعد ظهر اليوم فجرى بيننا حديث طويل، وأخذ يقص علي ما حدث في الرحلة. إذن فقد حدث ذلك خلال الرحلة. نعم نعم، وكان ذلك حينما لجأوا إلى الجزر الجنوبية بعد أن دهمتهم العاصفة. كان كلب يتهرب من الإفضاء إليه بما حدث في تلك الجزر. بالطبع يتهرب. اسمعي يا إما، سأروي لك كل شيء، وسوف نجعل من المسألة مادة للسخرية بكلب. ها ما رأيك؟ حسنا يا جاك، علي بالقصة. اجلس اهدئي اهدئي، سأقص عليك القصة. يقول جيم انهم حينما لجأوا بالسفينة الى جزر الجنوب نزل بعضهم للتزود من الجزيرة بالماء العذب، فالتف حولهم نساء الجزيرة السمراوات العاريات كما هي عادتهن دائما، وجئنا ليبادلن البحارة التبغ بما معهم من حلي وبضائع. وكانت النساء السمراوات في فتنة الشياطين بأجسادهن العارية، أعني على طريقتهن المألوفة في البلاد الحارة، واختلط الفتيان البحارة بهن. ثم حدث ما يحدث في كل مرة وتزودوا بالماء، ومع ذلك فقد آثر فتياننا البقاء والمرح أسبوعا بأكمله مع أولئك النسوة المتوحشات. نعم، ولكن كلب إنه ليس كالآخرين. بالفعل بالفعل، فقد لزم السفينة ولم ينزل إلى الماء معهم، بل وراح يركبهم من بعيد. غير أن واحدة من السمراوات وأجملهن كما يقول جيم ظلت تلح في سؤالها عن الربان، ولم تقبل أن تصاحب أحدا غيره. إنها ما كانت لتحفل بأحد من البحارة، وإنما تريد الربان. وحدث ذات ليلة بعد أن أغرق البحارة في احتساء الخمر الذي يصنعه الأهالي أن فكروا في السخرية منها، فأخبروها أن الربان أرسلهم في طلبها، وأن عليها أن تسبح رأسا إلى السفينة وتصعد لتلقاه هناك حيث ينتظرها وحده. وهذا الجزء من القصة كان حقيقيا بالنسبة لكلب، لأنه كان الوحيد الذي لزم السفينة بينما نزل الجميع إلى الجزيرة. هذا فظيع. والذي حدث بعد ذلك أن الفاتنة الزندية تركتهم وراحت تسبح نحو السفينة وصعدت إليه. أوكي. كان وحده وظلت هي معه. وما من إنسان يعرف ماذا حدث بينهم، السفينة خالية إلا منهما وحدهما. بعض البحارة يروي مزاعم لا يوافق عليها الآخرون، وأنا شخصيا لا أعلق على شيء، ولكن موضع السخرية حقا واللعبة البارعة في الموضوع كما يقولون هي الآتي. إن الزنجية الحسناء وقعت في حب كلف وأغرمت به في جنون، وحينما رأت السفينة على أوبة الإقلاع وقفت تصرخ بأعلى صوتها عند الشاطئ وتلوح وتضرب صدرها بقبضتها حسرة ولوعة. ولما تحركت السفينة ألقت بنفسها في الماء وراحت تسبح وراءها. كانت تسبح في براعة كالسمكة، واستطاعت اللحاق بالسفينة وحاولت الصعود إلى ظهرها، وحاول كلب أن يعاملها برفق ويقنعها بالعودة، ولكنها أصرت على متابعتهم سابحة في الماء وراء السفينة. وأخيرا لم يجد كلب بدا من الاعتكاف في مقصورته فتركها تسبح وانصرف، غير أن هذا لم يفد في شيء إذ زادت تشبثا وصراخا، فاضطروا إلى أن يطلقوا الرصاص بجوارها ومن حولها لتترك السفينة، كل ذلك دون جدوى. ولما يأست تماما وهم يحولون بينها وبين الصعود إلى سطح السفينة عادت أدراجها تبكي وتولول في حزن. أما كلب فقد لزم مقصورته خائفا من الخروج على ظهر السفينة، والجميع يغرقون في الضحك والسخرية من قصته. كم كنت أتمنى أن أكون معهم. إما لماذا أنت حزينة هكذا؟ إنها قصة ممتعة، كان أولى أن تثير ضحكك. إياك، عما قليل سيعود كلب، أريدك أن تقابله نيابة عني، وأحب أن تقول له. لا لا لا لا، لن أعيد عليه القصة، لا، أنت التي يجب أن ترويها له بنفسك وتضحكين عليه. ليس هناك ما يبعث على الضحك يا جاك، إنما أريد منك أن تخبره صراحة أنني قد غيرت رأيي ولن أتزوجه أبدا. ها؟ ماذا؟ قل له إنني فكرت وتدبرت وإنني أسحب وعدي له بالزواج منه. ما هذا يا الشيطان؟ إما هل أصابك خبل مفاجئ؟ بل إني لفي تمام عقلي ولست أهدي، قل له ما أخبرتك به. أنا؟ لا لا يمكن، بالله عليك يا إما ماذا أصابك فجأة؟ تفتحت عيوني. لن أتزوجه أبدا. بسبب هذه الأضحوكة التي رويتها لك عنه؟ لا، إنما أثبتت قصتك التي رويتها الآن عنه أنني كنت مخطئة في تقديري له. تغارين من زنجية متوحشة؟ ومع كل فالذنب لم يكن ذنب كالب، إنه لم يفعل شيئا، كان موقفه سليما. جيم نفسه يعترف أن كالب كان محرجا. هذا لا يهمني، كنت أحسبه مختلفا عن الآخرين، فإذا به مثلهم تماما. قطعا لا يمكن أن يكون كالب القديس الذي تتوهمين. إن كالب رجل ككل رجال، أليس كذلك؟ وهو رجل ممتاز وربان بارع، الكل يعرف ذلك. أريد أن تصمت، إنك أغبى من أن تفهم ما يقول في خاطري. اذهبي إلى الشيطان إذن. أما أنا فسأخبر ماما وأرسلها إليك لتمدك ببعض النصائح. اتركني وحدي أنت الأخ، اتركني وحدي. هلو إما. هلو هاي. هلو ألف. هل جلستم؟ جئنا سريعا لنخرج سريعا. أين ذهب أخي كالب يا إما؟ خرج منذ لحظة. وكيف لم يمر علينا وأنا أعد له العشاء؟ فهمت السبب. لا يجب أن يعتمد المرء على رجل يحب، إن من يحب ينسى دائما. إذا كان مثلي فإنه لن ينسى. وأنت أسوأ المحبين جميعا. أنا؟ أو تظنين ذلك يا حبيبتي هاريت؟ أعطني قبل. اسكت، كن عاقلا. ماذا تظن بنا إما؟ إنها لا تستطيع أن ترجمنا بالأحجار، فإن خطيبها كان يفعل أكثر مما أفعل أنا. إما، ما في الأمر؟ يبدو أنك كنت تبكين. لا أبدا، لا شيء. بل كنت تبكين. يا ربي، ماذا حدث؟ هل وقع خلاف بينكما أنت وكلب ولم يبقى على زواجكما إلا يومان؟ لن يتم بيننا زواج. ماذا؟ لا بعد يومين ولا إلى الأبد. كيف ذلك يا إما كروسبي؟ ماذا دعاك؟ هل وقع شقاق بينكما؟ لا تنزعجي إلى هذا الحد يا هاريت، ستتغلب إما سريعا على غضبها كما عودتيني أنت دائما. أوه ألفريد روجرز، أرجوك أن تصمت. إما أمك قادمة يا إما. ماذا حدث؟ ماذا وقع بينكما؟ مساء الخير يا هالية. مساء الخير يا ألفريد. مساء الخير. ها هي دي يا أمي، انظري إليها كالقطة المتوحشة الغاضبة. اخرس يا جاب، لا تستمر في هذا الغراب. أوه ليس في هذا البيت من يحب المزاح. هيا بنا يا ألفريد، تعال معي، أنا أعرف أنك تحب الفكاهة، تعال معي وسأروي لك حادثا ممتعا وقع أثناء الرحلة الأخيرة. كلب. جاك. هيا بنا نذهب إلى أقرب بار. هيا. ما هذه الحماقة التي حدثني عنها جاك يا إما؟ إنها ليست حماقة يا أمة، لقد صممت وقررت وأقولها بصراحة ووضوح الآن أمامكما. فلنجلس أولى بنا أن نجلس لنرتاح ونهدأ. أنا لا أقوى على الوقوف طويلا. اجلسي يا هاريت، اجلسي يا إما، اجلسي يا حبيبتي. ربما كان من الأوفق أن أعود أنا إلى بيتنا وأترككما وحدكما معا. كيف ذلك يا هاريت؟ أنت الآن واحدة من العائلة، أخت كالب وجارتنا من الطفولة، ليس لدينا سر نخفيه عنك. اجلسي معنا. حسن. ها والآن يا إما، علام كل هذه الضجة؟ يقول جاك إنك أقسمت أن تفسخي خطوبتك لكلب، أهذا صحيح؟ لا أستطيع. لقد أحالته هذه الهفوة إلى شخص آخر، لم يعد كلب وإنما واحدا كالآخرين تماما. حسن، وما عيب الآخرين؟ الرجال هم الرجال في كل مكان في العالم. لو أنه كان كالآخرين جيم بنسون أو مثل أخي جاك وفعل ذلك لقلت إنها فكاهة مجرد فكاهة عابرة، ولكن يا أمي ألا تفهمين؟ كالب كان دائما غيرهم، ليس كالآخرين. ومع ذلك فهو ككل الرجال تطمع أية امرأة عاقلة أن تتزوجه. أنا لا أريد أن أتزوج أحدا، سأعيش وحدي. عانس عجوز. إما لو كانت لي مثل هذه الأفكار وأنا في سنك لما تزوجت، ولما كان لك أنت الآن وجود. إن والدك، أعرف تماما أن والدي لم يكن قديسا، لكنه عاش معي كأفضل ما يعيش زوج، وكان لك ولأخيك خير أب. كذلك سيكون كلاب. فكري يا بنيتي، تدبري الأمر. والآن لابد أن أنصرف إلى المطبخ. أمي، أمي، أنت لا تدركين حقيقة إحساسي ولا تفهمين شعوري. قطعا إن أبي من أفضل الرجال، ولكن ما هذا الحديث الذي يدور حول صفائي وفضائي؟ أبي، لأول مرة أسمع في هذا البيت إطراء لا أعهده. أشكرك يا إما على هذا التقدير. أنصتي يا عزيزتي، أنصتي إلى إما. ها هي ذي تكشف لك عن حقيقة أصيلة بعد أن عذبتني وأنبتني طوال هذه السنين. ألم أكن أقول لك دائما إنني رجل طيب؟ إما لا تعرفك مثل ما أعرفك أنا. تظنين علي حتى بالموافقة على إطراء ابنتك لي، ها؟ إما، قابلت جاك فأنبأني بخبر سخيف عن نيتك في الانفصال عن كلب. كان يمزح، أليس كذلك؟ لا تحاول أن تعكر الماء من جديد، لقد سوينا كل شيء. إما، وأنت العاقلة الهادئة الرصينة، كيف يمكن أن تصدقي مثل هذه الأقاطيس أو تتأثري بها؟ لست ابنتي إذا كنت تأخذين أمرا تافها كهذا مأخذ الجد. أوه يا للشيطان، كيف تريدين أن يكون خطيبك كالب؟ عذراء أو راهب متبتل؟ إن كالب رجل يساوي 10 من الرجال، وهو على الرغم من شبابه ربان فائق البراعة، من أحسن من أنجبتهم هذه الميناء، وينبغي أن تكوني فخورة به. أما عن تلك البذور فقد نزلت إليها بنفسي في الماضي، وأنا أعرف تلك النسوة المتوحشة حق المعرفة، وأستطيع أن أقول لك إن رجلا يبقى عاما كاملا في وحدة تامة لا يكون رجلا عند نزوله إلى تلك البذور تعال معي إلى المطبخ واترك إما وحدها. لا السماء، لست أقول شيئا يستحق أن تفتتيني، وأنا أعلم أن إما ليست على هذا القدر من الحماقة. أوه يا الله، لو أن الدين تمكن منها إلى هذا الحد لوضعتها على ظهر سفينة وأرسلتها إلى الصين لتقوم بالتبشير هناك. قلت لك اتبعني إلى المطبخ، لي معك حديث طويل. سمعا وطاعة يا حضرة الربان، فأنت الربان هنا على كل حال يا عزيزتي. إما، هل أستطيع الدخول؟ نعم يا كلف. هل أستطيع أن أجلس لحظة؟ نعم. لقد قابلت جيم بنسون وأوقفته عند حده، لن يروي عني الأراجيف بعد الآن، ولكني لقيت هاريت عند عودتي فأخبرتني أن جاك روى لك تلك القصة السخيفة عني. إن جاك كما تعرفين فتى عابث يستحق التأديب. لا تلقي التبعات على جاك، فإنه لم يقل إلا الحقيقة، أليس كذلك؟ حسنا، أعتقد أنه قال الحقيقة. ولكن لم يكن هناك ما يدعوه لإعادة هذه القصة التافهة. مثل هذه الأشياء يجب أن تبقى سرا بين الرجال. ثم إنني ما رغبت في حدوث شيء مما حدث. إما لم أسعى إلى ذلك. حتى وأنا هناك كنت أحاول أن أحافظ على مشاعرك، وهذا هو السبب في أنني بقيت على ظهر السفينة بينما نزل الجميع إلى الجزيرة. من كان ليتخيل أن ذلك سوف يحدث؟ أوه إما ليتك ترين تلك الجزر، لو أنك رأيتها لأمكنك أن تدركي. يا لله يا لله، يصعب علي أن أشرح لك الأمر. كل شيء هناك مختلف تماما، الجو، الأشجار، والماء، جمال رائع يأخذ بمجامع القلوب ويغير المرء. وتلك النسوة، تلك النسوة هناك، إنهن مختلفات أيضا، لا يفكر فيهن المرء باعتبارهن سيدات مثلك، ولكنهن يبتسمن بجمال خاص. كل شيء هناك مختلف، كل شيء يشبه صورة زاهية الألوان. إما في تلك الأمسية عندما سبحت تلك الفتاة إلى السفينة كانت مفاجأة لي، لم أكن أتوقع شيئا كهذا. حاولت أن أجعلها تعود إلى الشاطئ ولكنها رفضت، ثم أخذتني بها الشفقة، وخشيت أن تصاب بالبرد وهي تقف عارية ومختلة على ظهر السفينة في ضوء القمر، وحاولت أن أدثرها. إذن فأنت تعترف بأنه قد حدث بينكما شيء؟ لقد أسفت على ما وقع. فيما بعد أغلقت على نفسي المقصورة بينما نامت هي على سطح السفينة. أنا لن أتزوجك. أخبرتني هاريت أنك قلت ذلك، ولكني ما كنت لأعتقد أن هفوة كهذه يمكن أن تفسد ما بيننا. عليك أن تعتقد ذلك الآن. أنا لا أكن لك أي بغض، وليس من قبيل غير أن أتحول عنك، بل لست أعتقد أنك أخطأت خطأ جسيما. أعتقد أني أستطيع أن أفهم كيف حدث الأمر، وأعلم أن معظم الرجال يمكن أن يقدموا على نفس الشيء. إذن فستغفرين لي يا إما؟ نعم سأغفر، ولكني لن أتزوجك. هذا قرار نهائي. كم أود أن تفهم السبب الحقيقي لهذا القرار، ولكنك لن تفهمه فيما أعتقد. لا، أنت لن تفعل إلا ما يمكن أن يفعله أي رجل آخر، ولأنك مثلهم مثل بقية الرجال الآخرين فلن تدرك ما أعي. وربما كان الخطأ خطئي، فمنذ كنا أطفالا وأنا أعتقد اعتقادا راسخا أنك لست كالآخرين، وأنا أيضا لم أكن كالأخريات، ولهذا أحببتك. لكنه قد وضح الآن وأصبح من الثابت قطعا أنك مثله، فكيف يمكنني أن أحبك وأنت كالآخرين تماما لا تختلف عنهم؟ لقد حطمت شيئا كان كامنا في أعماقي، فلم أعد أستطيع أن أحبك. لقد حذرتك مرارا يا إما، أليس كذلك؟ إنني بشر، بشر مثل بقية الرجال، لا أختلف عن أحد منهم في شيء. أعتقد أن لا فائدة من المضي في هذا الحديث، سأعود إلى بيتي. انتظر، لا أريدك أن تخرج من هنا وفي نفسك أي بغض. لقد جمعتنا طوال حياتنا صداقة عظيمة لا يمكن أن تتحول إلى بغضاء. أنا لا أكرهك ولن أكرهك، لنبقى أصدقاء ولنداوم على صداقتنا، كما أني لن أتزوج أحدا. سأعيش وحدي، فهناك ما هو أسوأ من أن تظل مرأة عاية. ولكن هذا مخالف لطبيعتك يا إما. يمكن لبعض النساء أن يبقين بلا زواج، ولكني لا أعتقد أن ذلك يلائمك أنت. طبعا أنا أريد أن نبقي على صداقتنا يا إما، وربما إذا استطعت أن أقنعك بأن ما فعلت كان مجرد هفوة عابرة، وبأني لن أقدم عليها أبدا، ربما يأتي اليوم الذي تنسين فيه وتغفرين. أبدا لا دخل هنا للزمن، إنها مسألة شيء مات وانتهى، وحين يموت شيء لا يمكن للزمن مهما طال أن يرد إليه الحياة. هل أنت متأكدة تماما مما تقولين؟ أنت بشر مثلي وقد تخطئين كالآخرين. ربما ظننت أن حبنا مات اليوم، ولكنك بعد أن أعود من رحلتي التالية وينقضي عام أو عامان، ربما تغيرت الأمور، وربما أدركت أنني لست على هذا القدر من السوء. لم أقل إنك سيء أبدا، على العكس، ولكن عامين أو حتى ثلاثة أعوام لن تغيرني. لن أفقد الأمل مع ذلك. وأنت لا يمكنك مهما فعلت أن تدفعيني إلى اليأس منك. لن أتزوج امرأة غيرك، سأنتظرك حتى تغيري رأيك، ولا يهمني إذا طال انتظاري حتى لو بلغت الستين، سأنتظرك 30 عاما إذا احتاج الأمر. حتى ولو انتظرت طول حياتك لا أريدك أن تعيش أعزبا. لن أعيش أعزبا، بل سأنتظرك، وسيأتي اليوم الذي تدركين فيه أن الرجال لم يخلقوا ليكونوا آلهة، وعندئذ لن يستطيع أحدنا أن يفهم الآخر مهما طالب من الحياة. الوداع يا كل، سأصعد إلى غرفتي لأرتاح قليلا. إلى اللقاء يا إما. إما، تذكري دائما أنني أنتظرك، تذكري. ربيع سنة 1920. الحجرة هي وإن كانت مختلفة تماما. الحجرة القديمة قد أدخلت عليها تجديدات شاذة صارخة، فأصبحت كالمرأة العجوز التي تحاول الظهور بمظهر الشباب الغض. الستائر الداكنة حلت محلها ستائر صفراء فاقعة. الأرضية تغطيها الآن مجموعة سجاجيد صغيرة صاخبة الألوان، والجدران عليها صور من النوع الرخيص الذي يحاول في سذاجة أن يكون جميلا. في الركن الأيمن بيانو جديد، بينما نجد في الناحية المقابلة جراموفونا ومجموعة من الأسوانات الحديثة، ودولاب الكتب تملأه الآن كتب زاهية لم تفتح بعد، ومجلات الأزياء المعاصرة. لم يبقى في الحجرة القديمة سوى الإنجيل القديم وساعة مرمرية على المدفأة. ترتفع الستار عن إما كروسبي وبيني روجرز، وهو ابن هاريت أخت الكابتن كلب. إما تجلس في كرسي هزاز، وقد أصبحت الآن وبعد 30 عاما امرأة نحيفة ذابلة، تلبس رداء أبيض من آخر طراز لا يلائم سنها، وجهها تعلوه الأصبار بينما شعرها أسود تماما، إلا أنه سواد يثير الريب في حقيقته، وهي تتكلم وتضحك وتتحرك في دلال وخفة المرأة المسنة التي تتشبث في إصرار بالشباب الضائع وتريد أن تخدع نفسها والعالم. أما بني فهو شاب طائش مندفع في 23 من عمره، يرتدي زي جندي من الجنود الأمريكان، وهو يقف بجانب الجراموفون الذي يلعب أسطوانة جاز وهو يصفر ويرقص على النغمات. ما رأيك يا فتاتي؟ أسطوانة بديعة، ها؟ يسرني أنها تعجبك. لطيف منك أن تشتري هذه الأسطوانة من أجلي. كم أنت مغرور. من الذي قال أنني اشتريتها لأجلك؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ كلا كلا بالطبع. أنا أيضا أحب موسيقى الجاز، فهي تبعث الحياة والدفء في سيدة مسنة مثلي. مسنة؟ هراء، لا زلت في ميعة الصبا. لا يا بني، لا لا لا لا تقل ذلك. لست مسنة على الإطلاق، بل أنت فتاة لطيفة تساير روح العصر، الشخص الوحيد في هذا المكان الذي فيه شيء من الحياة. ولكن إذا كنت تحبين هذه الموسيقى فكل ما تبقى أن تتعلم الرقص. هل علمتني أنت؟ بالتأكيد. عمتي إما، أنت بالفعل فتاة رائعة، كما أتمنى أن تكون فتياتنا جميعا مثلك. لا تظن أننا متخلفات عن الفتيات التي قابلتهن في فرنسا. أنت وحدك لست متخلفة يا عمتي إما. قلت لك مرارا ألا تدعوني عمتي إما. وي وي، لقد زل لساني، آسف يا إما. هذا أفضل. أنت تعرف جيدا أنني لست عمتك على كل حال، وليس بيننا قرابة. ولكني يجب أن أتعود على مخاطبتك إما مجردة. لقد عودوني من الصغر أن أدعوك بعمتي، وبالفعل أنت كنت تصبحين زوجة خالي في يوم من الأيام، لقد حدثوني عن ذلك. كان هذا من قرون مضت، لم يمضي وقت طويل جدا على أي حال، ولكن كل شيء مضى وانقضى الآن. كان ذلك قبل أن أولد أنا. حسنا، ليس هذا بالوقت الطويل فعلا. وعلى فكرة، هل كنت حقا تحبين خالي كلب؟ لم يحدث ذلك قط، كل هذا هراء. كنا ولا زلنا مجرد أصدقاء، كنت صغيرة وساذجة فخطبني، ثم اكتشفت أنني لن أحبه كزوج وانتهى الأمر. لا أستطيع أن أتصور كيف يطيق إنسان أن يحب خالي كلب، فهو في رأيي عجوز شحيح بغيض. كرهته من يوم مات أبي، واضطررت أنا وأمي أن نعيش إلى جواره. باني، لا يجب أن تقول ذلك، خالك إنسان طيب القلب في الحقيقة رغم ما يبدو عليه من مظاهر القسوة، ثم أنه أنشأك ورباك. إنه غني ويملك تلالا من النقود في البنوك، ولكنه وضيع لا يكف عن متابعة الرحلات ليقتني المزيد، ثم لا يصرف منه شيئا، شحيح. وأنا أكره البخلاء. كنت أود أن يكون كريما مثلك يا إما، وألا أضطر للشجار معه كلما احتجت إلى قليل من المال. إنسان كريم. قد يسمعك أحد. مما تخافين؟ خالي لن يعود من نيو بيدفورد قبل أن يصل قطار الليل، ثم لو فرض أنه قد عاد فهو لا شك مشغول الآن في التزين وارتداء أفضل ملابسه لزيارتك. آمل أن يكون قد قام برحلة موفقة وأن يكون في صحة جيدة. اطمئني من هذه الناحية، إنه أبخل من أن يستسلم للمرض. كم أتمنى لو أن أبي كان حيا أو عمي جاك شقيقك. كان أفضل منه بكثير. كنت صغيرا يوم غرقت بهما السفينة، ولكني أذكر عنهما الكثير. يا لله، إنه لأمر غريب حقا. أعني خالي كلب يسكن في نفس البيت إلى جوارك كل هذه السنين، ويحضر لزيارتك دائما كلما عاد من رحلاتك. وما وجه الغرابة في ذلك؟ لقد كنا دائما صديقين عزيزين. أراهن على أنه لا زال متعلقا بحبك كما كان دائما في الماضي ذلك الغبي العجوز. باني إن من يسمعك يظنك تغار حقا من خالك. أغار؟ منه؟ نعم بالتأكيد. وهل تلومينني على ذلك؟ ولكني أعلم والحق يقال أنه يمكن أن يقتلني لو علم أنني أزورك كثيرا. أعرف أعرف ستخبره أمي بكل شيء، أعرف ذلك. إنه يكرهني، ويوم جندوني كان سعيدا لأنه تخلص مني. كان كل ما يتمناه أن تصيبني رصاصة ألمانية تجهز علي ونحن في الميدان، ولذلك فإنه لم يحاول أن يساعدني حينما عدت بعد انتهاء الحرب، فاضطررت إلى التطوع في الجيش من جديد. فاني، ألم تقل لي إنك تطوعت لاحتقارك الإقامة في هذه المدينة ورغبتك في حياة أوسع آفاقا؟ لا شك، ولكني قد أستطيع أن أتمتع بحياتي في هذا المكان الكئيب. لو أن خالي أعانني بشيء من ماله الوفير، لي في بوسطن صديق وعدني إن قابلته هناك أن نقضي وقتا ممتعا لو كان معي $100 فحسب. $100؟ هذا مبلغ كبير يا بني. إنك تتكلمين بنفس لهجتك. لا يا بني لا، أنا أختلف عنه. ماذا كنت تقول لو كان معك $100؟ ليس هذا بالمبلغ الكبير في هذه الأيام، ولكن ما فائدة الحديث؟ لو أنني طلبت هذا المبلغ من خالي كان ابن الزراني ولا أغلق كيس نقوده دوني إلى الأبد، وأنا الذي أبذل عرقي وجهدي رخيصين في الجيش بعد أن غامرت بحياتي في فرنسا، حتى إذا عدت عاملني الجميع كما لو كنت كلبا أقرب. هل تعني أنني أعاملك أنا أيضا بهذا الشكل يا بني؟ لا أقصدك أنت. أنت لست كالآخرين، كما أنك لست من أسرتي، وليس هناك ما يدعوك لتأنيبي. على العكس، عندي ما يكفي من أسباب. أنت تروقني أكثر من أي إنسان آخر في هذه المدينة يا بني، خاصة بعد أن رأيتك مرارا في الفترات الأخيرة، وأنت تزورني دواما وتكاد تقضي معظم إجازاتك عندي. حينما عدت لأول مرة بعد انتهاء الحرب لم أكد أصدق أنك بني الصغير النهاريت قد تحولت إلى شاب قوي وسيم. هذا إطراء مبالغ فيه، ولكني أنا أيضا أعجب بك كثيرا، وهذا هو سبب ترددي على بيتك. حسنا، أعتقد أنه يجب علي أن أنصرف الآن. بل يجب أن لا تذهب الآن، سيعود خالي كلب في أي لحظة، ولا أحب أن يجدني هنا أو في أي مكان آخر قبل أن يهدأ غضبه. أنت تعلمين أن أمي ستشكو له مني مر الشكوى كالعادة. لم يحضر الآن، إنني أعرف متى أتوقع عودته. اجلس يا بني، اجلس أرجوك اجلس. لا أكاد أتملى برؤياك حتى تندفع إلى الخارج. أشك أحيانا في أنك تتظاهر، مجرد تظاهر، بالرغبة في الجلوس معي. حسنا سأبقى، ولكن لفترة بسيطة. يبدو أنك أعدت ترتيب البيت أثناء غيابي. خمن من أجل من فعلت هذا كله؟ من أجل متعتك وراحتك بالطبع. لا أبدا أبدا، فما كنت لأتكلف تهيئة المنزل بهذا الشكل من أجل نفسي، بل لأجلك أنت يا بني. حتى إذا عدت من الجيش شعرت وأنت في إجازاتك أنك في بيت عصري لائق. هو بالفعل مكان جميل فخم، ليس فيه شيء ينافي الذوق. يكفيني أنه يروقك، ولكني كدت أنسى أيها الشاب أن هناك ما أحب أن أعاتبك عليه. سمعتهم في مخزن البقالة يقولون إنك ذهبت أول أمس لزيارة تيلي سمول. أوه، كنت مارا فدعتني للدخول إلى بيتها لحظة. ومع ذلك فإنهم يقولون إنك جلست وراحت هي تعزف لك على البيانو وبأنك انطلقت تغني. هذه إشاعات يطلقها عادة سكان المدن الصغيرة. لست ألومك أنت على أي حال، ولكني ألومها هي، وهي التي من سن أمك كان يجب أن تتعقل. لم تبلغ من العمر ما بقى. نعم نعم، إنها امرأة عجوز غبية كما تقولين يا إما. وماذا فعلت عندها؟ لا شيء، وقد حذرتها أن نفسي من المجون، ثم قضى الجميع وقتا ممتعا. أريدك أن تساعدني، لا تذهب إليها مرة أخرى، وإذا أردت أن تشرب شيئا من الخمر من حين لآخر فربما استطعت أن أحتفظ لك بشيء من الخمر هنا. هذا عظيم، إذا كنت تنوين ذلك فإني أعدك أن لا أراها أبدا. هل تظنين أنني أحفل بها أو بأية امرأة أخرى في هذه البلدة غيرك أنت؟ أنا لا أهتم بنساء هذه المدن الصغيرة. أنسيت أنني عشت في فرنسا؟ بني، هل حدثتني عن نساء فرنسا؟ رائعات حقا، ولهن أساليب عجيبة يأثرن بها الرجال. أساليب؟ ماذا تعني يا بني؟ ما هي تلك الأساليب؟ أسلوبهن في اللبس، في تصفيف الشعر، وآلاف من الأساليب الأخرى. حدثني عنها يا بني، لا تخشى شيئا، لا تخشى أن تكون صريحا معي. لست كما تظنني صارمة إلى حد أن أرفض الاستماع لهذه الأشياء. يقولون إنهن خبيثات جدا. لست أدري شيئا عن خبثهن، ولكنهن لطيفات جدا، يستجبن لكل مطالب الرجال. وماذا تطلب أنت إليهن مثلا؟ لا تسأليني مثل هذا السؤال حتى لا أضطر إلى الكذب. أرجوك أن تخبرني صراحة بني. استمر يا بني. لا يمكنني يا عمتي إما، لا يمكن. أنت لا زلت شابة، لن أصارحك، إنما يكفي أن أقول إن كافة النساء هنا في هذه البلدة يعتبرن بالقياس إلى نساء فرنسا هاويات في فن الحب، لا يعرفن كيف يكون الهوى. بني. والآن لابد لي أن أرحل. لا يا بني، لا لا لا لا ترحل، لا تخرج الآن. ولماذا لا أخرج؟ بني. ماذا بك يا عمتي إما؟ هل أنت مريضة؟ يبدو عليك أنك مريضة. ماذا؟ هذه عارف أمك تناديك. أمك تناديك يا بني. سمعتها، هذا يعني أن خالي كلب قد عاد، وأنها قالت له عني حكايات مخبلة. لا تجاوبيها يا عمتي إما، دعيها تدخل، لأني أريد أن أعرف الموقف قبل أن ألقى خالي. إنها لن تعتذرني كما كانت تفعل من قبل. بني إنها آتية ولا شك. يا إلهي، لا يمكنني أن أسمح لها بأن تراني وأنا على هذه الهيئة. سأصعد لأغير ثوبي. استقبلها أنت حتى أعود. استقبلها أنا. ها أنت أيها الغبي، لماذا لا تجيب وأنا أنادي وأصرخ في الخارج؟ لم أسمعك. أنت تكذب، لقد رجع خالك وهو ينتظرك. فلينتظر. أظنك أفرأت له كل ما في جعبتك من الأكاذيب عني. لم أقل إلا الحقيقة، قلت له كيف سرقت النقود من درج المكتب. وكيف عرفت أنني أنا السارق؟ كما أخبرته عن ذهابك إلى بيت تيلي سمول وعن شربك الخمر كل ليلة. أنت لا تعرفين عن ذلك شيئا بالمرة. وأخيرا وليس آخرا، أخبرته عن طريقتك الخبيثة مع إما المسكينة وعن خداعك لها. هل اشتكت لك من ذلك؟ ما دخلك أنت؟ هذا مخجل ومشين أن أعيش لأشهد اليوم الذي ينزل فيه ولدي إلى مستوى مخادعة امرأة عجوز في سن أمه ليستولي على نقودها. إنك حقير، حقير كأبيك تماما. ولم تعد تخجل من نبالك. نعم نعم، ألقى كل اللوم على رأسي أنا وحدي، كأنها هي الأخرى لا تبذل أدنى جهد لتوقعني في حبائلها. ألم تري كيف أصبحت تتجمع؟ اخرس، إن لك نفس التفكير القذر الذي كان لأبيك. إما ليست مسؤولة عما تفعل، لقد أصبحت أطوارها غريبة منذ عامين. ماذا يمكن أن تفعل المسكينة وهي تعيش وحيدة في هذا البيت طوال حياتها، وها أنت تستغل ظروفها هذه بدون أدنى خجل. وما ذنبي أنا إذا كانت إما قد فقدت صوابها وتتخيل أنها تحبني؟ لو أنك فقط رأيتها اليوم، كانت ملابسها وأطوارها غريبة شاذة، لقد صعدت الآن لتهدأ قليلا، كانت على وشك أن تفقد صوابها وتقدم على حماقة عندما سمعنا نداءك. انتظري انتظري حتى تريها وهي متبرجة وكأنها فتاة في السادسة عشر. أنت ساقط فاسد كأبيك، ولكنني سأحاول أن أرد إما إلى صوابها، فإذا لم تؤثر عليها كلماتي ونصائحي فسأصارح خالك كلب بالحقيقة وأدفعه إلى محادثتها. أنا أعرف أنها ستستجيب لكلامه، وسيعرف خالك كيف يؤدبك. حاولي إذن أن تخبريه. ترددت مرارا في مفاتحته بذلك، وكنت أظن أن إما ستثوب يوما إلى رشدها بدون أن يعلم هو بشيء مما يحدث بينك وبينها. ألا تعلم أنها كانت خطيبة خالك، وأنه عاش يحبها طوال حياته، وينتظر العام بعد العام على أمل أنها ستغير رأيها في النهاية وتقبل أن تتزوجه؟ وستفعل حتما، ستفعل حتما إذا أفاقت مما أصابها. لن تتزوج هذا العجوز الكشع أبدا، سأحول أنا نفسي دون ذلك. إذن فأنت تكشف عن حقيقة ما تضمر، ولكني سأقطع عليك نواياك الشريرة، سأصارح خالك كلب بكل شيء لصالحها ولصالحه بالمثل. يجب أن ننقذها من تأثيرك إلى الأبد، هذا هو أملها الوحيد. حاولي إذا استطعت. أما أنت أيها الوغد فستعود حيث كنت في الجيش، ولا تنتظر أي عون مني أو من خالك. لن نعطيك سنتا واحدا بعد اليوم، ولا نريد أن نرى وجهك بعد الآن. ماذا؟ إلا إذا تخلصت من نذالتك وأصبحت رجلا، وهذا ما أشك فيه. سأعود الآن إلى كلب، ويحسن أن لا تدعه يراك هنا. اذهبي اذهبي، قولي له ماذا يضرني، اذهبي إليه، سأعرف كيف أفسد له الأمور، سأعرف كيف أفسد. ها يا ذا الشيطان، نعم هذا هو ما يجب علي فعله، وهذا كفيل بالقضاء عليه. إما إما إما، أنا قادمة يا ذلي. تعال يا إما، انزلي انزلي بسرعة. ما الخبر؟ أين ذهبت والدتك؟ كان صوتكم عالي. عادت إلى بيتها دون أن تنتظر لتقابلني. لم أتغيب سوى دقائق لأعطيكم الفرصة للحديث بحرية. ألم تكن تريد أن تراني؟ لماذا تتجنبني هاريت هذه الأيام؟ إنها غاضبة منك لأنني أكثر من زيارتك بدلا من البقاء معها في المنزل. هذا هو السبب؟ أليست أمك غريبة الطباع؟ إما لقد ناديتك لأمر هام، ناديتك لأني أريد أن أودعك وأشكرك على كل ما فعلته من أجلي. تودعني؟ كيف يمكنك أن تقول ذلك؟ ما الذي؟ إني أودعك الوداع الأخير هذه المرة. الوداع الأخير؟ نعم، لابد لي أن أرحل، لم يعد لي بيت آوي إليه هنا. أمي وخالي كلب قد طردني. يا إلهي ماذا تقول؟ هذا ما قالته لي أمي الآن. قالت إن خالي كلب لن يعطيني بنتا واحدا من ماله حيا أو بعد وفاته، وقد طلبت إلي أمي أن أعود إلى الجيش وأن لا أعود إلى البيت ثانية. لابد أنك تمزح. لو أنك سمعتها تتكلم لما شككت في صدق قولي. ولكن يا بني أنت لا تستطيع الرحيل، أترحل ولا أراك ثانية أبدا؟ لا لا لا يمكنك، لن أقبل ذلك. يجب يا إما، يجب أن أرحل، ليس أمامي من سبيل آخر بعد أن تغدان. أنا لا أعبأ بتركهما، ولكني أكره أن أتركك أنت وألا أراك بعد الآن. لا يمكنك، لن أسمح لك بالرحيل. وأنا نفسي لا أريد الرحيل، ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ يمكنك أن تبقى هنا وتقيم معي. لا لا أستطيع، أنت تعرفين مثل هذا النوع من المدن الصغيرة سيتقول الناس علينا بالباطل. أنا لا أعبأ بذلك شخصيا، الجميع يناصبون للعداء لأني لست كالآخرين. نعم أنت لست كالآخرين، وسأريهم أنا الأخرى أنني أختلف عنهم. تستطيع أن تقيم معي وليقولوا ما يشاءون. لا لا، هذا ظلم لك، يجب أن أرحل. سأحاول أن أوفر من مرتبي في الجيش وأبعث إليك ما اقترضته منك. بلي لا أقبل أن أسمع منك ذلك. أوه، لا أفهم كيف يمكن أن تكون أمك وخالك قاسيين إلى هذا الحد. الناس يكذبون عليها وهي تنقل الأكاذيب لخالي فيصدقها بسهولة لأنه يبغضني. لكني أستطيع أن أتحدث إلى خالك وأقنعه بكذب ما يقوله. لا بالله لا تفعلي ذلك، سيسوء الموقف وسيبغضك أنت أيضا. ولكني لست أفهم منه. حسنا، إنه لا يزال على حبه لك، أليس كذلك؟ لا تقل ذلك يا بني. لست أهذل، إنني جاد فيما أقول، إنه يحبك وأنت تعلمين ذلك. ولكني لم أفعل شيئا يجعله يستمر على أمله طوال هذه المدة. ومع ذلك فهو ما زال يأمل وبإصرار. لقد قالت لي أمي ذلك الآن وهي هنا، إنها تراهن على أنكما ستتزوجان في يوم من الأيام. أبدا أبدا لن يحدث، لن يحدث أبدا، لا بد أنها جزء. لن تجن إلى هذا الحد، عندما يعود من رحلاته تقضيان أغلب الأمسيات معا منذ 30 عاما وأنتما تفعلان ذلك. عندما فسخت الخطبة قلت له إنني أفضل أن نعيش بقية العمر أصدقاء، وقد عشنا دائما كذلك، لم تتغير العلاقة بيننا ولم تتعدى الصداقة البحتة. ثم إن خالك لكثير الرحلات ولا يقيم طويلا بيننا. ما حل بالمدينة إلا وجاء لزيارتك، إنه يلازمك طوال وجوده. بني بني، أتعرف يا بني، أعتقد الآن أنك تغار منه. طبعا طبعا طبعا، أنا أغار عليك منه، ولكن ليس هذا هو موضوع حديثنا الآن. الموضوع الآن أنه هو الذي أصبح يغار مني، فإذا حاولت الآن التفاهم معه بشأني فسيزداد غضبه. هذا غباء منه، فما الذي يدفعه إلى الله؟ عندما تحكي أمي له الأكاذيب عنه. أي أكاذيب؟ لن أعيدها على ما سمعك، ولكن يمكنك أن تخمني، وأنت تعرفين كم أقضي من الوقت هنا. بني، سأخرج الآن، سأقضي الليلة في المحطة وأستقل القطار في الصباح. بل ستبقى هنا معي يا بني. لا يمكنني يا إما، لو أنك كنت عمتي حقيقة لما اقترفت لما يقال. ولكني أنا سعيدة لأني لست عمتك. حسنا، أعني لو أنك كنت مرتبطة بي على نحو آخر. هذا صوت باب يغلق، لابد أنه خالي في طريقه إلى هنا. سأخرج من الباب الخلفي. بني لا تخرج، يجب أن لا تخرج. إما لماذا لا نتذوق غدا؟ ها، فلنتذوق حتى يمكنني أن أبقى، هذا سيوقفهم عند حدهم فاتركوني وشأني. نتذوق أنا وأنت؟ بني أنا أكبر منك في السن بكثير. لا لا لا، ليس هذا صحيحا، أنت أفضل فتاة في هذه البلدة، قوليها يا إما، قولي إنك ستتزوجينني غدا صباحا. نعم نعم سأتزوجك إذا لم تكن سني متقدمة جدا. أخبريه. اسمعي، سأختبئ في المطبخ حتى إذا انصرف تعالي وأخبريني. إنه هو، انصرف. بني تعال أقبلك. Thank you. أهذا أنت يا كالب؟ تفضل تفضل بالدخول. كنت أتوقع مجيئك. أخبرني ابن، سمعت أنك ستصل الليلة. كيف حالك يا إما؟ أراك تقلب النظر فيما أدخلت على البيت من تعديلات. أنت لم ترى هذه الغرفة بمثل هذه الروعة من قبل. ما رأيك؟ لا بأس لا بأس. كانت الغرفة كئيبة وكان أثاثها عتيقا، ولكنها أصبحت الآن مضيئة وعصرية، أليس كذلك؟ لابد أن أبي وأمي يتقلبان الآن في قبرهما حزنا لهذا التغيير. أعتقد ذلك يا إما. كأنك من رأيهما. لقد كنت طوال حياتك تتمسك بالقديم. لماذا لا تجلس؟ لابد أنك تبحث عن مقعدك المعتاد، إنه لا يتناسب في شكله مع المقاعد الجديدة، ولذلك وضعته في المخزن. أعتقد أنه لا يتناسب معها بالفعل. اجلس اجلس واسترح. أتعشم أن تكون قد وثقت في رحلتك الأخيرة أيضا. كانت مريحة. إنك لتبدو في صحة جيدة. ليس هناك ما أشكو منه. مثلي تماما، بل إني أحس بأنني ازددت صغرا مع الأيام وأصبحت أكثر حيوية عندي قبل. يا إلهي، فيما تحملق هكذا؟ لقد تغيرت كثيرا يا إما. تغيرت لدرجة أنني كدت لا أعرفك. أظنك تعني أنني لم أعد كما كنت قبلا، وهذا صحيح. مللت الوحدة في هذا البيت، أنتظر الموت ولا أستمتع بالحياة. من أجل هذا أغرقت في وجهك بالأصباغ يا إما؟ نعم. ولماذا لا أفعل؟ يقولون إن الأصباغ تفيد البشرة وتستخدمها النساء الآن في المدن. إن هذا الصنف من النساء الذي يستخدم الأصباغ في المدن إن هو إلا ألم يكن الشيب قد وخط شعرك عندما رأيتك في المرة الأخيرة؟ نعم نعم هذا صحيح، ولكنه فجأة أخذ يسود من جديد هكذا فجأة. وماذا عن بني؟ أظن أنه لا يليق بك أن تسخر من ملبسي وهيئتي في أول ليلة تعود فيها إلى البلدة. تسخر مني ومن كل شيء. لا تبكي يا إما، لا تبكي. أنا ما قصدت الإساءة. يجب أن لا تلقي بالا بالتعليقات عجوز غبي لا يعرف عن زينة النساء شيئا. ثم إنني رجعي في نظرتي وآرائي الجامدة. يؤلمني أن أسمعك وأنت أقدم وأعز صديق تقول. معذرة يا إما. تعرفين في أي وقت نحن الآن؟ لا أعرف بالضبط. هناك ساعة على حائط الغرفة المجاورة. لا لا، أنا لا أقصد هذا النوع من الزمن، إنما أعني أننا كنا خطيبين في مثل هذا الوقت منذ 30 عاما في نفس هذه الفترة من الربيع. أرجو ألا تطرق هذا الموضوع، إنه يذكرني بأنني. ينبغي أن يدرك كلانا أننا قد تقدمنا في السن. ألا تذكرين ما حدث منذ 30 عاما؟ أظنني أذكر. هل تذكرين ما قلت لك في ذلك اليوم؟ قلت الكثير الذي يجب أن ينساه الآن. لقد قلت لك وأنا أودعك، قلت إنني سأنتظرك 30 عاما إذا احتاج الأمر، وقد رفضت مرارا أن أذكرك بذلك، ولكني طوال هذه الرحلة الأخيرة وأنا أقول لنفسي والآن وقد انقضت 30 عاما بتمامها، ربما إما 30 عاما فترة طويلة، 30 عاما ليست بالشيء الهين، وأنا أفني نفسي رحلة بعد أخرى في وحدة القاتلة. تلك الوحدة التي كنت أشعر بها أكثر وأكثر كلما عدت هنا وجاورتك كل مساء. لدي من المال ما يكفي أعرف، ولكن ما فائدة المال إذا لم تشاركيني أنت فيه؟ أظن يا إما أن 30 عاما من أفضل أعوام العمر كافية لأن تنسيك هفوة واحدة ارتكبتها. يا إلهي، لقد نسيت كل ذلك الآن وأنت تجيء لتذكرني به. إنك لم تجيبي على سؤالي يا إما. أنا لا أطلب منك جوابا سريعا، فكري وتمهلي. أجل سأفكر في الأمر. الواقع أنني أشعر شعورا غامضا بأنك اليوم تحتاجين إلي أكثر من ذي قبل. أرجو أن يكون ذلك الشعور مبعثه ما تقوله عني هاريت. كدت أنا وهاريت نتشاجر اليوم قبل أن آتي إليك الآن. ماذا؟ إن لسانها يجلب السخافات عن غير قصد، وأنا كما تعرفين لا أهتم كثيرا بما تقول، ولكني عنفتها كي تقلع عما بدر منها. وما الذي بدر منها؟ لا شيء يستحق الذكر. لا يجب أن نحفل أنا وأنت كثيرا بما تقول، بل لابد أن ندعها تحرك أحيانا. أنت تعرفين حياتها تعسة مع زوجها ألفريد روجرز. لا شك أنها كانت تعسة في زواجها. واليوم يحاول بيني بدوره أن يدفعها إلى الجنون. بيني شاب عاقل. ماذا؟ لا يا إما، بل إن بيني شاب فاسد. على العكس تماما، بيني شاب ممتاز. لا يمكنك أن تقولي ذلك يا إما، إن الحقائق لن تسعفك. أية حقائق؟ إذا كنت تقصد الأكاذيب التي يروجها عنه الناس في هذه البلدة فإنها ليست إلا إشاعات فارغة لا أصدقها. إذن فقد تغيرت كثيرا يا إما، وإلا فكيف اقتنعت بالأقاصيص الفارغة التي أشعوها عني منذ 30 عاما؟ لقد اعترفت أنت نفسك بحقيقتها. لو كان بني يتمتع من الرجولة بنصف ما أتمتع أنا به لاعترف بصدق ما يقال عنه، ولكنه وغد آثم من قمة رأسه إلى إخمص قدمه. إنني لا أحكم عليه بما يقال عنه، ولكني راقبته منذ كان طفلا، وفي كل مرة أعود إلى البيت أراه يزداد سوءا عن ذي قبل ويصبح كوالده ألفريد روجرز. إنه صورة مكررة منه، بل أسوأ. إما، أنا ما كنت لأقول ذلك لولا أنه الحقيقة. أليس بيني ابن أختي هاريت، وأنا الذي ربيته وأنشأته وأحس نحوه بإحساس الوالد، ولم أكن لأقول عنه ما أقول لولا أنه الصدق. إنك تسارع إلى تصديق كل ما يقال عنه من سوء، وهو يقول إنك تكرهه، وأرى الآن أنه على حق. إما، أنت تعرفين جيدا أنه ليس على حق. لقد طالما حدثتك عنه وطلبت منك النصيحة في شأنه، ولقد طالما حاولت أن أفعل كل ما في وسعي لمعاونته، وأنت تعرفين جيدا أنني لا أكرهه. هو الذي كان يكرهني دائما، ولكني قد بدأت أكرهه الآن. أكرهه يدفعني إلى ذلك أوجه الأسباب. أي الأسباب؟ إنه جبان يا إما، جبان وفاسد. لم تفد حياة الجيش في جعله رجلا، بل إنه تطوع في الجيش مرة أخرى حتى يضمن قوته ومسكنه دون أن يضطر إلى العمل. كيف يمكنك أن تتكلم هكذا عن إنسان حارب في فرنسا وعرض حياته للخطر من أجلنا جميعا؟ أنا لست في حاجة لإنسان يحارب من أجلي، وأنت تعلمين جيدا أنه في فرنسا كان يعمل في مخازن التموين، وأنه لم يذهب قط إلى ميدان القتال. أنت تكرهه، وكل ما قلته كذب، وليس هناك من سبب وجيه. بل إن هناك سببا قويا قد لا يعنيني في كثير قسوته مع أمه ومعاملته لها، ولكن إذا سولت له نفسه أن يخادعك أنت ويسرق مالك فسأسحقه تحت قدمي بكل عنف. أية سرقة وأية خديعة؟ كيف تجرؤ على مثل هذا القول؟ لدي الدليل على صدق ما أقول. لقد أشاع في كافة أنحاء المدينة أنه قادر على أن يقترض منك ما يشاء من مال، وهو يفخر بقدرته على كسب طاعتك له، ثم يقول إنك أعددت البيت بأساسه الجديد حتى يقبل على زيارتك والتردد عليك. هذا كذب، لم يقل ذلك أبدا. أنت تخترع هذه الأقاويل لأني ماذا يعني؟ لأنك تغار منه. يستطيع الأعمى أن يرى ذلك. أنا؟ أنا أغار من بني؟ كيف؟ ماذا تعنين؟ أنت تدرك تماما ما أعني. أنت تغار منه لأنني أهتم به. وهل في ذلك ما يبعث على غيرة رجل مثلي؟ وأنا أعلم أنك كنت طوال هذه السنوات بمثابة أم الله. مثلك في ذلك مثل هريت تماما. لا، أنت تكذب، تكذب في نذالة. ما كنت أما له أبدا، إنما أهتم به اهتمام المرأة للرجل. نعم، ألا يمكن أن يحدث ذلك؟ قد أكون أكبر منه سنا بقليل، ولكن ذلك لا يمنع. فأنا أحبه، أحبه أكثر مما أحببتك في الماضي. إما أنت لا تعرفين ما تقولين. بل أعرف جيدا، بني يحبني، لقد قال ذلك بنفسه، وأنا أيضا أحبه. إما طلب إلي في هذا الصباح أن أتزوجه، وسأتزوجه. أنت تتزوجين بني؟ غدا صباحا، وما دمت قد طردته من بيتك بدافع الغيرة، فقد عرضت عليه أن ينام هذه الليلة عندي. خذ. أين ذهب؟ أين ذهب ذلك الوقت؟ ليس هنا، لقد خرج. سأذهب للبحث عن ذلك الوقت. ماذا تريد أن تفعل به؟ لا أدري، لا أدري يا إما، ولكنه لن يتزوجك أبدا. كارل، عادي أن لا تقتله، عادي أن لا تمسه بالسوء. من أجل أكل، من أجل أكل أضع عليك جافية. قل إنك لن تمسه بسوء. أنا أحبه فلا تؤذ. أرجوك إما، أرجوك. كارل، كارل، كنت تقول إنك تحبني، فلا تسئ إليه إذا، لا تسئ إليه، لا تسئ إليه، لأني أرفض الزواج بك، لأني رفضت الزواج بك، مع أنك انتظرت 35 عاما. كانت أنا لا أحبك يا كانت، أحبه وسأتزوجه غدا، فلا تنسه بسوء. كانت أتوسل إليك، أتوسل إليك جاهزية، توسل إليك. ابتعدي، ابتعدي عني، لن أمسه بسوء. لو أنني أردت أن أنتقم منك لتركتك تتزوجينه وجلست أراقب ما يحدث، أو لقدمت إليه بعض المال لأمنعه من الاقتران بك لتري بنفسك كيف يدير لك ظهره. كذب، هذا كذب، لا يمكن أن يتخلى عني أبدا. لكني لن أفعل شيئا من هذا بالمرة، أنت لا تستحقين ذلك، وهو أيضا لا يستحق شيئا، ولا أحد يستحق أي شيء. كل الناس ملأتهم العفونة، لقد مللت عشرتهم. ليس أمامي الآن إلا سبيل واحد، وسأعرف كيف أسلكه. ثلاثون عاما من حياتي أهدرتها لكي تصبح فريسة لكلب جبان. يا لله، كنت تقولين دائما إنك لست كالآخرين، وإنك لك ذلك حقا، فأنت أكثر منهم جنونا وأشد قسوة. هذا كل ما في الأمر. كارل، كارل، عمتي إما، عمتي إما، بني إما، أتظنين أنه سيعود ثانية؟ لا، لن يعود أبدا هنا. إنه لن يعود أبدا. إنه غاضب جدا، أليس كذلك؟ اقتربت من باب المطبخ ومددت رأسي وأنصت. لقد دافعت عني بقوة. أنت فتاة مدهشة يا إما. بني، لقد ضحيت بكل عزيز لدي من أجلك أنت. ربك. وحسنا، وماذا في ذلك؟ ألست أستحق التضحية؟ أنا أفضل من ألف عجوز مثله. عذرا إذا كنت قد استوليت على بعض الطعام الذي وجدته في المطبخ. كل شيء في هذا البيت لك يا بني. إنني واثق من كرمك. على فكرة، كيف تتوسلين إليه ألا يؤذيني؟ أود أن أراه يحاول، وعندئذ سأضربه ضربا قاسيا. بني، لكن اسمعي، لقد قال إنه يستطيع أن يمنعني من الزواج إذا قدم لي من المال أكثر مما لديك أنت. أعتقد أنني سأقبل هذا التحدي. ماذا؟ ماذا تعني؟ نعم، سأعرف كيف أضرب ضربتي. ولكن هل تعتقدين أن هذا الشيخ البخيل كان يعني حقا ما يقول؟ أنا لا أدري يا بني. ربما كان جادا ذلك القرط العجوز. ربما كان جادا. إن الأمر يستحق المحاولة. ثم أنني لن أخسر شيئا. بني، عما تتحدث يا بني؟ اسمعي، سأذهب الآن إلى أمي وأطلب منها أن تفاوضه هي في الأمر، فإذا كان على استعداد لأن يدفع مبلغا ذا قيمة فسأوافق، ولن أقف في طريقي وأفسد ما بينكما من علاقات. أما إذا لم يدفع مبلغا يرضيني فسأمضي في الأمر قدما وأتزوجك. هذا ما سأفعل. بني، أتعني أنه إذا دفع لك ما يكفي من المال فلن تتزوجني غدا؟ طبعا، إذا دفع ما يكفي من مال. إنك تمزح يا بني لا شك. إن أنت لا تعني ما تقول. بل إني أعني ما أقول. بني، أو لا داعي للبكاء. ما الأمر؟ هل صدقت فعلا ما زعمت لك عن رغبتي في الاقتران بك؟ كان ذلك على سبيل الدعابة فحسب يا عمتي إما، حتى يعلم هو بالأمر فيستشيط غضبا. حقا يا عمتي إما، أنت لم تصدقي ما قلت. أنت لم تصدقي أنني أحبك حقا. يا إلهي، كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ثم إنك في سن أمي تقريبا. ألست في سن أمي؟ بالله عليك لا تبكي، لست أريد الزواج مبكرا. كوني لطيفة ولا تغضبي، هناك آخرون على كل حال. وبعد كل، فإذا كان ينويان حقا طردي من البيت فسأبقى هنا معك، وسأفعل كل ما تريدين، بل سأتزوجك، ولكن ليس غدا. يحسن بنا أن ننتظر ونرى. أخرج من هنا، أخرج. كوني لطيفة، تعالي نستنشق بعض الهواء النقي. قلت لك أخرج من بيتي. أنت أيضا تطردينني مثلهم، مع أنك طلبت إلي البقاء وحاولت إغرائي بشتى الوسائل. هذا إذا ما جنيت من وراء دفاعي خلف عجوز هالك مثلك. عجوز هالك تضع الأصباغ على وجهها وتتظاهر بالشباب. يا لله، كما أخرج. هش، أسمع وقع أقدام. كفى يا إما، كف الآن عن البكاء. يا للعنة، ربما كان القاضي مخالي. من أنت التي جئت يا هارت؟ أريد أن أتحدث إلى كلب. ولكن كلب خرج، لقد غادرني منذ لحظة واتجه خارجا إلى الشارع. يا لله، وهل تعرفين عين بني؟ نعم، إنه هنا. كان يجب أن أتوقع ذلك. هل سمحت وأخبرتيه أني أريد محادثته؟ بني، أمك تريدك. حسنا حسنا، لماذا أخبرتها أنني هنا أيتها العجوز الغبية؟ ماذا تريدين يا أمي؟ ما كنت أريدك أنت، بل كنت أريد خالك كلب. إلا أنني في حاجة إليك لأنك الرجل الوحيد هنا. ما الأمر؟ سمعت توا بعض الأصوات صادرة من أسفل حيث مخزن الغلال، يبدو أن هناك لصا يحاول سرقة الدواجن. ربما كانت الفيران تعبت في المكان. لا تكن غبيا، لقد كان الصوت عاليا، لا يمكن أن يصدر عن الفيران. كيف يحاول اللص أن يسرقنا في مثل هذا الوقت المبكر من الليل؟ أوه. حسن حسن، سأتي معك. هيا لا أريدك أن تغضب مني كذلك. هيا يجب أن أنتهي من كل هذا، يجب أن أنتهي من كل هذا. هذه الفتاة وهذه الصور وهذه الكتب وهذه الكتب وكل شيء وكل شيء. عمت إما عمت إما عمت إما، ما هذا؟ غدا صباحا سيمر تاجر الحاكيات القديمة. اسمعي اسمعي عمتي إما، لقد شنق نفسه خالي كلب، شنق نفسه، شنق نفسه في مخزن الغلال، لقد مات كلب. مات مات وتجمد، لقد أنزلته من الحبل وحملته إلى البيت. اسمعي يجب أن تأتي معي لتعاونيني، إن أمي في حالة جنون مطبق. كالب شنق نفسه وفي مخزن الغلال؟ نعم، لقد أنهى حياته جيدا. أتعرفين كيف شنق نفسه؟ ولكن لا داعي لكل هذه التفاصيل، تعالي معي لتعاونيني. سأتبعك بعد لحظة، يجب أن أذهب أنا الأخرى إلى مخزن الغلال. لماذا؟ أقول أنت، لقد قلت لك إني حملت جثته إلى البيت، لم يعد في مخزن الغلال. يعني مخزن الغلال هنا في بيتي أنا، يجب أن أنزل. يا للجحيم، أنت في جنونك أسوأ من أمي، كلكم قد فقد رشدة إلا أنا. حسن، سأذهب للبحث عن شخص آخر. كالب كالب انتظر انتظر يا كالب، أنزل أنا الأخرى إلى مخزن الغلال. استمعتم إلى مسرحية لسنا كالآخرين لأوجين أونيل ترجمة نعمان عاشور. اشترك في تصوير الشخصيات زوزو نبيل إما، عبد الله غيث كلب، كمال حسين جاك، إحسان شريف هاريت، سامي تموم ألفريد، نجمة إبراهيم الأم، عبد الغني أمر الأب، ونور الدمرداش في دور بني. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المد. مسرحية لسنا كالآخرين من إخراج محمود مرسي.